قال المصنف رحمنا الله وإياه في الصفحة 32 قال مولده صلى الله، نعم، قال في الصفحة 34 نشأته صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفي أبوه صلى الله عليه وآله وسلم وهو حمل، يعني حمل في بطن أمه. وقيل توفي أبوه وله شهران، يعني أنه مولود، وقيل 7 أشهر، وقيل مات أبوه وله 28 شهرا. والصواب الأول أن أبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله مات ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمل في بطن أمه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمل في بطن أمه. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب الذي جزم به ابن إسحاق وابن سعد، ابن إسحاق وابن سعد والذهبي وابن كثير وابن الجوزي. الدليل، ما احنا جمهوريين، نحن مع الدليل أين حلت ركائبه. الدليل حديث قيس بن مخرمة رضي الله عنه، وذكر ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال توفي أبوه وأمه حبلى به صلى الله عليه وسلم. اجزم، اربط خلاص قلبك الليلة على هذا. قيل قيل قيل قيل ما في دليل يثبت يصح. الثابت كما قال قيس بن مخرمة رضي الله عنه توفي أبوه صلى الله عليه وآله وسلم وأمه حبلى به، رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي عليه، والحديث كما قال رحمهم الله تعالى، وأمه حبلى به. وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، وقيل 6 سنوات، أيهما الصواب؟ ماتت أمه آمنة بنت وهب وهو صلى الله عليه وسلم ابن 6 سنين، هذا هو الصواب، هذا هو الراجح. اربط وقف عنده وأدخله في قلبك واقفل قلبك عليه. جزم بذلك ابن سعد وابن إسحاق والذهبي، ودليلهم ما رواه عبد الرزاق وابن إسحاق عن الزهري مرسلا، ومن طريق عبد الله بن أبي بكر، من طريق عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، والحديث صحيح من هذين الوجهين، الحديث يصح من هذين الوجهين وإن كان مرسلين، لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقوي المرسل بمجيئه من وجه آخر أو بمسند آخر، سواء كان معتضد الإسناد في نفسه أو فيه ضعف يسير، كما قال الناظم نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسندي، بمرسل آخر أو بمسندي. فالصواب أن أمه ماتت وهو في سن 6 من عمره صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إيش قصة الوفاة؟ أين دفنت آمنة بنت وهب؟ دفنت آمنة بنت وهب بودان بالأبواء، بودان أو بالأبواء. ما قصة وجود أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني النجار في المدينة؟ هاشم الجد الأعلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج سلمى بنت عمرو النجارية، هاشم الجد الأعلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من المدينة سلمى بنت عمرو النجارية، فأنجبت له عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. روى ابن إسحاق وجزم به أن آمنة بنت وهب لما أتت المدينة تزور أخوالها وقفلت راجعة إلى مكة بمنطقة الأبواء توفيت، يقدر الله لها أن تتوفى وأن تموت، ودفنت في منطقة الأبواء. دفنت آمنة بنت وهب بمنطقة الأبواء أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا منطقة الأبواء تسمى اليوم بوادي الخريبة بالخاء والراء والياء والباء والتاء المربوطة، على بعد 28 كيلا شرق مستورة، قرية معروفة، وتبعد 43 كيلا من رابغ، ويسكن بها العمور والحروب بنو عمرو بن حرب. كان عمره صلى الله عليه وسلم على الراجح حين وفاة أمه 6 سنين. كانت بمعيته الجارية الحبشية أم أيمن، فتولت إرضاعه بعد واحتضانه بعد وفاة أمه صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث حسن لغيره في قصة وفاة آمنة بنت وهب بالأبواء، وقصة دفنها بالأبواء، وقصة إرضاع أم أيمن الحبشية، فله وجهان، أخرجه عبد الرزاق وابن إسحاق من الزهري عن الزهري وعن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، ومن وجه مسند رواه أحمد، وفيه ضعف يسير، فيه أيوب بن خالد وفيه ضعف، لكن الإمام الدارقطني قال يعتبر به. فالحديث إن شاء الله لا ينزل عن درجة الحسن لغيره. إيش هو الحديث؟ أن آمنة بنت وهب أتت إلى المدينة تزور أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها لما قفلت عائدة بمنطقة الأبواء توفيت بمنطقة الأبواء، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ من العمر 6 سنين، وأن الذي تولت إرضاعه بعد وفاة أمه واحتضانه صلى الله عليه وسلم جارية حبشية وهي أم أيمن، جارية حبشية وهي أم أيمن. إذن أثبت الحديث مرة أخرى يا أخواننا، خروج آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة أخوال رسول الله، رجوعها وموتها وفاتها بالأبواء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سن 6، احتضنته أم أيمن وأرضعته صلى الله عليه وآله وسلم، دفنت آمنة بنت وهب بمنطقة الأبواء أو بوادي الخريبة. هذا الحديث حسن لغيره، مروي من وجهين مرسلين عند عبد الرزاق وعند ابن إسحاق، ومن وجه مسند فيه راو وهو أيوب بن خالد، وإن كان متكلما فيه لكن الإمام الدارقطني قال يعتبر به، فالحديث ثابت حسن لغيره. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح خرج ومعه 1000 مقنع من أصحابه، خرج ومعه 1000 مقنع بالقاف والنون والعين، فمر على قبر أمه آمنة فبكى وأبكى من حوله، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت، وفي لفظ صحيح آخر فإنها تذكركم الآخرة. نقف الآن هنا وقفة قد تتعلق بالعقيدة. استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا الحديث وبغيره وأمثاله على مشروعية زيارة القبور وإن كان قبر كافر، لكن بأي قصد؟ بقصد العظة والعبرة، لا بقصد الدعاء والاستغفار. بقصد العظة والعبرة، لا بقصد الدعاء والاستغفار. لكن ما يصنعه وبكل أسى كثير من الناس يشدون رحالهم إلى قبر آمنة بنت وهب، وقد يصلي بعضهم ركعات بالقرب من القبر أو بمسجد قريب من القبر، بل دعا بعض الناس وبكل أسف دعا إلى إقامة مسجد في هذا الموضع، وهذا بلا ريب أنه ليس من السنة في شيء، ليس من السنة في شيء، لا تجمهر ولا شد رحال ولا زيارات متقصدة، اللهم إلا أن تكون زيارة عابرة للعظة والعبرة يتذكر الإنسان. لكن نلزم المنظمين الحجاج والعمرة، نقول لهم ترى هناك زيارات، إذا لم نزر هذه المزارات فلا زيارة ولا عمرة، هذا ما هو صحيح، وهو أقرب للابتداع منه للاتباع. تريد أن تزور للعظة والعبرة، بسم الله، تزور مقابر مقبرة البقيع، تزور قبر آمنة بنت وهب كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس للاستغفار ولا للدعاء ولا للتجمهر والتجمع، ونجعل ذلك من النسك باسم مزارات ولا زيارات. نعم، عندك البقيع تزور وتقول الدعاء المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ما يحتاج مزور، ما يحتاج مزور ولا مطوف. نعم، ولكن ادعو الله من قلبك، فالله تبارك وتعالى سميع قريب. واحذر من التجاوز والتعدي في الدعاء بأن تتجه إلى قبر معين وتجلس على ركبتيك أو تنحني وترفع يديك تجاه القبر، لا، ولا كما يفعله بعض الصالحين تسننا ردة فعل، لأن بعض الناس يستقبل القبر فيدعو، فصار بعض الصالحين، وبكل أسف منا وفينا، صار بعض الصالحين إذا شيع جنازة ففرغوا من دفنها قال للناس: يا جماعة يا جماعة استقبلوا القبلة، استقبلوا القبلة في الدعاء. يا أخي لا تستقبلوا ولا تستدبروا، السنة كل واحد بعد الفراغ من الدفن، أنت مشرق أو مغرب تجاه القبر بعيد عن القبر، كل واحد سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فلا نتجه للقبر ندعو، ها؟ هذا ما هو سنة بل هو بدعة، ولا كذلك نوجه الناس تجاه القبلة ونقول ادعوا ادعوا وأنتم مستقبلون، لا، كل واحد يدعو على الهيئة التي فرغ منها على إثر هذا الدفن، على الهيئة التي فرغ منها على إثر هذا الدفن. نرجع إلى شيء من الأسئلة، تفضل. 60 من عمره من؟ ها، 6 سنين. إيه 6 سنين، لعلها أرضعت في هذا العمر، يعني ما ندري، الله أعلم. ها ها ها، من مراضعه يقينا، أنا ذكرت من مراضعه 3 و4، والبيهقي قلت ذكر 9. أقول ينظر في هذا، يتأمل في هذا، أقول يتأمل في هذا، هل الإرضاع كان للصغير ومن كبر عنه أم للصغير فحسب؟ نعم، قال: صلينا صلاة الجمعة بمكة ثم ذهبنا إلى المدينة، في الطريق صلينا العصر، فمنا من قصر ومنا من لم يقصر، من لم يقصر لم يأخذ بصدقة الله على عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني القصر. ما حكم الأخذ والتمسك بباب الكعبة؟ لا يصح التمسك بباب، لا يصح الالتزام غير الملتزم، أما الملتزم فقد ورد عن عدد من الصحابة كما روى ذلك الأزرقي في أخبار مكة بأسانيد ثابتة، فأحيانا لو أراد الإنسان أن يدعو فجاء إلى الملتزم فألصق صدره وبطنه ويديه بالملتزم فلا حرج، أما التمسح بسائر الحيطان والجدران فكما قال ابن تيمية في المناسك: لا يصح التمسح بشيء من الكعبة سوى الحجر الأسود والركن اليماني. يقول: أكبر مني سنا في البلد يميل إلى من هم، نعم، يقدم، يقول يقدم ما لا يستحق التقديم فيما يتعلق بالعمل والوظيفة. أقول: إذا كان مديرا أو رئيسا أو مسؤولا ونصحته فلم ينتصح ولا يزال على هذا السنن، فعليك أن تصبر وأن تحتسب. هل يجوز وضع كتب العقيدة أو الحديث على الأرض ويمر فوقها الناس؟ هذا بلا ريب ليس من تعظيم الله تبارك وتعالى، أما إذا كان يعني في الصفوف منعقدة ومقامة وراء الإمام ويضع الإنسان الكتاب بين يديه من ويضمن ألا يعني يطأ أحد من الكتاب ولا يتجاوزه فلا حرج، وإلا فالرفع تعظيما لأسماء الله بلا ريب أن هذا هو المتعين. يقول: النقاب سنة أو واجب؟ الحجاب يا أخواننا بتغطية الوجوه واجب من الواجبات، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله نساء المهاجرين لما نزل قول الله تبارك وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فغطينا بها وجوههن. شققن مروطهن فغطينا بها وجوههن. عاد تمشي إلى بعض النصوص المحتملة وتترك هذا النص الصحيح الذي رواه أبو داود ومن حديث أم سلمة عند أبي داود أيضا عندما نزل قول الله تبارك وتعالى: ويدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قالت أم سلمة: وضع نساء الأنصار ثيابهن على رؤوسهن كأن على رؤوسهن الغربان، كأن على رؤوسهن الغربان. يقول: طلب أهل البلد أن أصلي وأسلم على الرسول عند زيارتي، هذا ليس بلازم وليس من السنة. نقل وبعث وإرسال الصلاة والسلام على رسول الله ليس من السنة، وهذا تعود الناس عليه. يقول له: بالله أنت ماشي فين؟ قال: للمدينة. قال: سلم لي على الرسول. يا أخي صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أرى في المنام أناس، ويعني يرى كوابيس وأحلام مفزعة